50 languages. 30. 30. في المطعم 2. Al restaurant 2. أريد واحد عصير تفاح. Un suc de poma, si us plau. أريد واحد عصير ليمون. Una llimonada, si us plau. أريد واحد عصير طماطم. Un suc de tomàquet, si us plau. أريد كأس نبيذ أحمر. M'agradaria una copa de vi negre. أريد كأس نبيذ أبيض. M'agradaria una copa de vi blanc. أريد قنينة شامبانيا. M'agradaria una ampolla de xampany. هل تحب السمك؟ T'agrada el peix? هل تحب لحم البقر؟ T'agrada la carn? هل تحب لحم الخنزير؟ T'agrada el porc? أريد شيئا بدون لحم. Desitjaria un plat sense carn. أريد طبق خضروات مشكلة. Desitjaria un plat de verdures. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. M'agradaria una cosa que no trigui gaire temps. هل تحبه مع الأرز؟ Vol acompanyament d'arròs? هل تحبه مع المكرونة؟ Vol acompanyament de pasta fideus? هل تحبه مع البطاطس؟ Vol acompanyament de patates? لا يعجبني طعمه. Això no m'agrada. الطعام بارد. El menjar està fred. لم أطلب هذا. Això no és el que he demanat. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.